بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، أول ما نبدأ به حديثنا هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. أيها الأحبة، نريد أن نتحدث عن ظاهرة هي قديمة، هذه الظاهرة، ولكنها في العصور المتأخرة قد أخذت أشكالا وأبعاد متعددة. هذه الظاهرة التي صارت حديث الناس كلهم يتحدثون عنها وعن آثارها، وصارت للأسف تجارة رابحة، هذه الظاهرة التي نريد أن نتحدث عنها ونخرج بنتيجة مهمة في هذا الدرس بحول الله وقوته، هي عالم السحر والسحرة. نعم، عالم السحر والسحرة، هذا العالم العجيب الغريب الذي صار الناس يتساءلون عنه كثيرا، خصوصا أمام إقبال الناس واشتغالهم بهذه المهنة وإقبالهم على أهلها. وما انتشار السحر أيها الأحبة، وانتشار السحرة إلا دليل وعنوان على ضعف الإيمان. فلو كان في القلوب إيمان ما انتشرت هذه الظاهرة بهذا الحجم الذي نراه الآن. وبداية أيها الأحبة، نريد أن نطرح جملة من التساؤلات نجيب عنها من خلال ثنايا هذا الدرس. السؤال الأول: ما حقيقة السحر؟ والسؤال الثاني: هل السحر يؤثر؟ وما هي أنواعه؟ والسؤال الثالث: ما هو حكم الإسلام؟ حكمه في السحر وفي تعلم السحر والعمل. والسؤال الأخير ربما الذي نختم به هذا الدرس بحول الله وقوته: ما هي طرق الوقاية والعلاج من هذه الظاهرة المستفحلة؟ بداية أيها الأحبة، لابد أن نشير إلى أن الآية الكريمة قد أشارت إلى مسألة السحر في القرآن الكريم، وهي مرجعنا بحول الله وقوته. هي قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، هذه الآيات أول ملاحظة عندما نقف عند هذه الآيات أن ظاهرة السحر ظاهرة قديمة. هذه الظاهرة قد وجدت في الحضارات القديمة، بل إن اليهود الذين أخبرنا القرآن العظيم بقصته بنو إسرائيل مارسوا هذه الظاهرة وعلموها لغيره، وأن موطن السحر الملاحظة الثانية كان بأرض بابل، فهي من أكثر مناطق العالم تعاطياً لهذه الظاهرة كما دل عليها السياق القرآني. ثم الملاحظة الثالثة أيها الأحبة، هي أن الله عز وجل ربط في هذه الآيات ما بين السحر والكفر، لماذا هذا الرب؟ لأن القصة التي وقعت هي أن سليمان عليه السلام الذي سأل ربه عز وجل أن يهبه ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، فوهبه الله عز وجل هذا الملك، وسخر له الجنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كما جاء في القرآن الكريم، وسخرنا له الريح تجري رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. الله عز وجل سخر له ما لم يسخر لأحد قبله ولا بعده. طبعا أيها الأحبة، شاع في زمن سليمان كما قال بعض المفسرين، شاع في عصره عليه السلام أن الناس بدأوا يتصلون ببعض الكهنة والسحرة، هؤلاء السحرة كان لهم اتصال ببعض الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع، فصاروا ينقلون لهم بعضا من أخبار الغيب، وهذا قبل نزول القرآن الكريم، لأن هذا الأمر قد توقف بنزول القرآن. وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع إلينا يجد له شهابا رصدا. لما نزل القرآن ما عادوا يسترقون السمع كما كان. ففي عهد سليمان عليه السلام كانت هذه الشياطين تسترق السمع، الأوامر التي تصدر إلى الملائكة يسترقون السمع، يأتون بها إلى السحرة فيضيفون عليها كذبهم، في كل خبر صدق يضاف 70 خبر كذب، وسارت هذه الأمور كتب تكتب بأيدي السحرة، والسحرة أوهموا الناس بأن الجن يعلمون الغيب، صار الناس يصدقون هذا الأمر. سليمان عليه السلام ماذا فعل؟ جمع هذه الكتب، كتب السحر كلها، ودفنها تحت الأرض. قيل بأن هذه الكتب قد دفنت تحت كرسي، وقال كل من يدعى أن الجن يعلمون الغيب يضرب عنقه. فبقي هذا الأمر في زمن سليمان عليه السلام، ولكنه لما مات جاء الشيطان كما جاء في بعض روايات التفسير، تلبس بصورة آدمي وجاء إلى بني إسرائيل وأعلامهم وعلمائهم وكبرائهم، وقال بأن سليمان ألا أدلكم على كنز وهو تحت كرسي سليمان إذا حفرتم وجدتموه، هو كنز كنزكم. قال بأن هذا الكنز التي هي كتب السحر هي التي كان يحكم بها سليمان، يسخر بها الجن والإنس والطير تحمله الريح بهذه الكتب، ولذلك لما حفروا وجدوا هذه الكتب صدق، وشاع في الناس أن سليمان إنما كان يحكم بالسحر وليس بأمر الله عز وجل، ليس الأمر متعلق بمعجزة إنما هو أمر متعلق بالسحر، صدق الناس جميعا. ولهذا الله عز وجل أنزل الملكين هاروت وماروت. هناك اختلاف الروايات، ما ذكره بعض المفسرين لا ينبغي أو ما ينبغي أن يصدق، لأن بعض روايات التفسير تذهب إلى أن هذين هاروت وماروت هما بشران أو رجلان، وبعض الروايات تذهب إلى أنهما ملكان وأنهما نزل إلى الأرض واقترف كبيرا وخير بين في زمن سليمان بأن يعذب عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا باقترافهما هذا الكبيرة أو هاته الكبيرة. ولا نصدق مثل هذه الروايات، لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الخبر اليقين أيها الأحبة الذي ينبغي أن نصدقه أن هذين الملكين بعثهم الله عز وجل لكي يدحض هذه الحجة بأن سليمان عليه السلام إنما كان يسخرهم بالسحر، فنزل هذان الملكان يعلمان الناس السحر ويقولان لكل من يعلمان هذا السحر، يقولان بأن هذه فتنة، بأن هذا السحر الذي تتعلمه ونعلمك إياه إن استعملته فهو يعود عليك بالمضرة والكفر والضلال والغي، هذا ابتلاء، وإن لم تستعمل هذا السحر فأنت مؤمن بالله عز وجل حقا وصدقا. ولذلك أردف الله عز وجل هذا القول، قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني بعضهم أخذ هذا السحر الذي تعلمه من الملكين ففرق، ولا يتم هذا الأمر إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبعضهم لم يستعمل هذا السحر لعلمه أو إيمانه بالله عز وجل، وعلم أن هذا السحر إنما هي فتنة وما ينبغي له أن يستعمله. لذلك الله عز وجل أراد لنا من خلال هذه القصة القرآنية في خبر هاروت وماروت أن يبين لنا أن أو علاقة السحر بالكفر. ولذلك قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي أن الذي يعلم الناس السحر ويعمل بالسحر هو كافر، فقد نفى الكفر عن سليمان لأنه ما عمل بالسحر وما كانت له علاقة بالسحر أبدا، لأن الأمر الذي كان بين يديه ويسخر به إنما هو معجزة من الله سبحانه عز وجل. هذا هو القصد أيها الأحبة، هذا المدخل الذي أردته أن يكون حتى نفهم هذه الآية فهما بينا، ولنعلم في بداية الأمر أن السحر له علاقة بالكفر، ومن مارس أو تعلم السحر أو علم السحر فإنما هو كفر بدليل هذه الآيات وما ذكره المفسرون، ومن بينهم العلامة الشنقيطي رحمه الله عندما جاء إلى الآية التي بعدها قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أن هذا الذي يتعلم السحر أو يكون ساحرا أو يعلم السحر هذا مآله في الآخرة واضح، ما له في الآخرة من خلاق، بمعنى لا يشم رائحة الجنة، ومن كان حاله هذا الحال فهو كافر والعياذ بالله، لأن الكافر لا يدخل الجنة ولا يطمع في الجنة، ولذلك كان السحر كفرا. أيها الأحبة المؤمنون، أولا نبدأ بالسؤال الأول: ما حقيقة السحر؟ حقيقة السحر هو صرف الشيء إلى غير حقيقته للمعنى اللغوي، وقد ذكر العلامة ابن قدامة تعريفا للسحر يقول عنه بأنه رقى وعقد وكنان يتكلم به الساحر يقوله أو يفعله أو يعمل به أو يكتبه، يضر الإنسان المسحور في بدنه أو في عقله أو في قلبه من غير مباشرة بإذن الله، من غير مباشرة. إذن هذا السحر أيها الأحبة كما يوضح لنا العلامة ابن قدامة في تعريفه للسحر أنها مجموعة عقد ورقى يستعملها الساحر عن طريق الكتابة أو عن طريق كلام يردده أو فعل يفعله كالإحراق مثلا، يؤثر في بدن المسحور، يؤثر على بدنه أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، من غير أن يباشره بنفسه. إذن هذا هو السحر، حقيقة السحر. ولذلك السحر أيها الأحبة عندما نتلمس الاشتقاقات اللغوية جاء من السحر، السحر هو آخر الليل وبداية النهار عندما تختلط الظلمة مع النهار مع الضوء، عندما تختلط الظلمة مع الضوء، عندما تختلط الظلمة مع الضوء لا تبصر، لا تبدو لك حقيقة الأشياء. ولذلك جاء السحر من السحر، لأن السحر لا تدرك من خلاله حقيقة الأشياء، تلتبس عليك الأمور لا تعرف الحق من الباطل. وحتى السحور لماذا سمي سحورا؟ يكون في وقت السحر، ولأنه يؤكل أيضا خفية، والله عز وجل ربط أيضا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب معناه ليل إذا أقبل وذهب النهار، ولذلك قال: ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أشار إلى أن السحر هذا هذه العقد إنما تتم في الظلام، غالبا ما يتم هذا السحر في الليل. إذن أيها الأحبة هذه حقيقة السحر الخفاء، كل ما دق ولطف وخفي فهو سحر، السحر لا يظهر وإنما يشعر به الإنسان، يشعر بأثره ولكن لا يراه، هذه حقيقة السحر. نأتي إلى السؤال الثاني المهم طبعا: هل يؤثر السحر؟ لأن هناك بعض الناس من إذا حادثته في أمر السحر يكذبه، يقول لك لا تأثير للسحر، مجرد يعني وهم وخيال يقع في كثير أذهان من الناس يصدقون هذا الأمر، فهل السحر يؤثر أم لا يؤثر؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال أيها الأحبة لابد لنا نتكلم عن أنواع السحر. هناك أولا سحر حقيقي، هذا النوع الأول، سحر حقيقي يؤثر في الأشياء، بمعنى أن هذه الأشياء إذا أثر فيها السحر رأيتها بأم عينيك، رأيت تأثيرها، رأيت تأثير السحر في المسحور. كان صحيحا فمرض، أثر فيه هذا السحر مثلا، هذا يسمى سحر حقيقي، بمعنى أن السحر هذا تظهر له حقيقة، يظهر له أثر. السحر الثاني أو النوع الثاني هو سحر خيالي من الخيال، بمعنى أن الساحر هذا له قدرة على تصريف قوى الخيال الموجودة في الإنسان، يستطيع أن يفعل بها ما يشاء، حتى أنه يؤثر في بصر الإنسان فيريه شيئا عندما يلعب ببصره، يريه شيئا غير الشيء الذي يراه أو يراه حقيقة، ولذلك فهو يلعب بقوى الخيال الموجودة في الإنسان فيريه غير الأشياء على حقيقتها، هذا يسمى سحر الخيال. النوع الثاني أو الثالث والأخير هو السحر المجازي. السحر المجازي يطلق عن هذا السحر مجازا، أو يطلق عليه مجازا بالسحر. لماذا؟ لأنه يعتمد على حركة اليد الخفيفة، ويعتمد على معرفة هذا الساحر بطبيعة المواد وصورها وأشكالها وتفاعلاتها. فهو مثلا عندما ترى مثلا إنسان يدخل يده في النار ويخرجها دون أن يحترق، لماذا؟ لأنه قد طلى يده بمادة تمنع الاحتراق. وفي بعض الأحيان ترى الساحر مثلا هذا الذي يلعب بهذه الخفة وهذه الحركات ويعرف طبيعة المواد، يستطيع أن يغير لون جسمه من الأبيض إلى الأسود. لماذا؟ لأنه يستعمل بعض المواد الكيميائية التي عندما تلامس غاز الهيدروجين أو الأكسجين تتغير وتتفاعل هذه المواد. إذن هذا يسمى سحر مجازي، يقال عن هذا السحر مجاز، مجازا بالسحر. إذن إذا عرفنا أنواع السحر أيها الأحبة، نحن نعرف أو عرفنا حقيقة تأثير السحر. نعم، في النوع الأول يؤثر السحر، نعم السحر له تأثير، والدليل على السحر الحقيقي هو قول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. حقيقة يستطيع أن يفرق عن طريق السحر ما بين المرء وزوجه كما دل عليه السياق القرآني. إذن هذا سحر حقيقي له تأثير، والله عز وجل قد أكد هذا التأثير في السياق القرآني. بالنسبة للنوع الثاني أيضا له تأثير، وهو السحر الخيالي. لماذا؟ لأنه يلعب ببصر الإنسان، ودليله من القرآن الكريم: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بمعنى أن السحر الذين كانوا في بلاط فرعون ماذا فعلوا؟ جاءوا بعصيهم، ومن خلال خداع الأبصار، أبصار الناس الذين كانوا في مجلس فرعون، استطاعوا أن يلعبوا بأبصار الناس، أن يشغلوهم بشيء، فخيل للناس أن هذه العصي صارت أفاعي، أو أن هذه العصي تلعب. فماذا خيل لموسى؟ انطبق عليه أيضا الأمر، خيل إليه أنها تسعى، هذه العصي تمشي. ولكن موسى لماذا؟ موسى لما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، لماذا آمن السحر؟ لماذا آمن السحر؟ لأن خدعوا أبصار الناس، وعندما خدعوا أبصار الناس، أبصار الناس أبصارهم لم تخدع، بمعنى هم رأوا هذه العصي على حقيقتها، الناس لم يروها على حقيقتها بما فيها، بما فيه موسى عليه السلام، ولذلك خدعوا أبصار الناس، ولكن هم رأوا عصيهم على حقيقتها. لما أخرج موسى عصاه فصارت حية تسعى، بمعنى صارت حية حقيقية لم تخدع الأبصار، بمعنى أن سحرة فرعون رأوا الحية على حقيقتها، ولذلك علموا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالسحر، إنما هو معجزة، ولذلك خروا سجدا وآمنوا برب هارون وموسى. أيها الأحبة، السحر التخيل هذا ينقسم أيضا بدوره إلى أقسام. هناك مع السحر الحقيقي طبعا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو سحر الصرف، بمعنى يصرف الإنسان عن محبة غيره، فإذا رأى استقبح منظره وصار يكرهه، كحال الزوجين، بمعنى أن الساحر هذا يعمل عقد وبعض الرقى وبعض الأعمال، يستطيع من خلالها أن يفرق ما بين المرء وزوجه، بحيث أن الزوج يرى زوجته على أقبح صورة فلا يستطيع أن ينظر إليه، والزوجة ترى زوجها أيضا على أقبح صورة فلا تستطيع أن تنظر إليه، لا تستطيع أن تجالس زوجها، لا أن تقترب منه ولا أن تحدثه، بل إنها تشك في أمره دائما، وهذا الأمر يتولد عنه الفراق ما بين الزوجين. هذا يسمى سحر الصرف، اثنان متحابان يصرف أو يفرق ما بينهما، ويستطيع السحر أن يفعل هذا. السحر الثاني هو سحر الربط، ويستطيع الساحر أن يربط الزوج عن زوجته فلا يجامعها، والزوجة أيضا عن زوجها، وهذا أيضا واقع. والسحر الثالث هو سحر العطف، معنى شخصان متنافران، امرأة ورجل، يستطيع أن يوفق بينهما بالمحبة دون إرادتهما، هذا يسمى سحر العطف. إذن كل هذه الأنواع أيها الأحبة الشرع الحنيف قد حرمها، وحرم أن يلجأ إليها الإنسان بأي حال من الأحوال، ليس فقط الساحر وإنما من يلجأ إلى الساحر. لذلك لما نجد نصوص من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تحذر من مسألة السحر والتعامل مع السحر. أنا أذكر لكم حديثا فقط ينبغي لنا أن نتذكره دائما، ذكره الإمام السيوطي في الجامع الكبير، يروي فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: من تعلم شيئا قليلا من السحر أو كثيرا كان آخر عهده من الله. أعيد هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يرويه الإمام السيوطي في الجامع الكبير: من تعلم شيئا قليلا من السحر أو كثيرا كان آخر عهده من الله. آخر عهد، آخر علاقة لك مع الله إذا تعلمت السحر، انقطعت العلاقة بينك وبين الله انقطاعا تاما كليا إذا تعلمت شيئا قليلا من السحر أو كثيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل السحر من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وذكر على رأسها الشرك بالله، ثم السحر في الدرجة الثانية لأنه من أشد الكبائر، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يهلك العبد ويجره إلى جهنم. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني الذي يأتي ساحر أو عراف أو كاهن يسأله عن شيء، يسأله عن شيء صلاته لا تقبل 40 ليلة، ليس هذا معنى أنه يترك الصلاة أو أنه يقضي الصلاة، إنما معناه أن ثواب 40 ليلة من الصلاة يذهب. فتأمل معي، يسأل فقط، يصدق أو يسأل فقط، ثواب 40 ليلة من الصلاة يذهب، فما بالك لو صنع شيئا من السحر، وأتى هذا الساحر مرات ومرات وعمل ما أمره به الساحر، كيف تكون عبادته مردودة غير مقبولة عليه؟ إذا كان فقط مجرد السؤال البسيط يذهب بثواب 40 ليلة من الصلاة، فما بالك ببقية العبادات الأخرى؟ ثم تأملوا معي علاقة السحر بالكفر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله على سيدنا رسوله. يعني من يأتي ساحر أو كاهن أو عراف ويصدقه بما يقول ويستمع له فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انفكت منه رفقة الإسلام، ما عاد مسلم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وصار إجماع الصحابة على هذا، على أن الساحر يقتل، يقتل ردة لأنه ارتد عن دينه، حتى أن عمر كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن جبل بن عبدة قال أن عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أمر أن يقتل كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا 3 سواحر. يعني كان الساحر عندما يثبت عليه هذا الفعل يقتل. فإذا كان هذا، طبعا هذا رأي الإسلام في الساحر، فلا بد للإنسان المسلم أن يحذر من التعامل مع السحر، ينبغي أن يجتنب كل الطرق، المرأة والرجل أن يجتنب كل الطرق المؤدية إلى الاتصال بالسحرة وتصديقهم وفعل شيء يضر بإخوانه المسلمين، ما ينبغي أن يكون المسلم ممن يضر إخوانه المسلمين. ولذلك أيها الأحبة، كثير من المظاهر التي نراها للأسف قد وقع فيها مجتمعنا، وصرنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام، وللأسف أنا أقولها، أن من بين الوسائل المعينة على استفحال هذه الظاهرة هو جهل الناس أولا، يعني جهل الناس وبعدهم عن أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي جعل هذه الظاهرة تستشري وتستفحل يوما بعد يوم. الأمر الآخر أيضا أيها الأحبة هو ضعف الإيمان. الإنسان عندما يضعف إيمانه ويقل توكله على الله عز وجل يلجأ إلى هؤلاء السحرة. لا ننسى أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر، ولكن كان لجوءه لله عز وجل أولا. الحديث هذا رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روت لنا أمنا عائشة كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن. يعني في هذا الحديث الصحيح الذي أجمع عليه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن. طبعا أنا أريد فقط أن أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر في أمر الدنيا لأنه بشر مثل باقي البشر، أما في أمر الرسالة وما ينقله عن رب العالمين فهو معصوم، ولكن يعتري النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتري البشر في أحوال الدنيا، فهو يمرض مثل حالنا نحن ويصيبه السحر وتصيبه العين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولما سحر كما قالت أمنا عائشة كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه أو نساءه ولا يأتيه، فقال لأمنا عائشة إني استفتيت ربي أو سألته فأفتاني، قال أتاني رجلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عما أصابه، فبعث الله عز وجل إليه رجلين أو ملكين، قال فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما بال الرجل؟ قال مطبوب، بمعنى مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود وهو منافق. قال فيما؟ بمعنى فيما سحره هذا الرجل لبيد بن أعصم؟ قال سحره في مشط ومشاطة. المشط الذي يمشط به الشعر، والمشاطة هي الشعر نفسه، في مشط ومشاطة. قال أين؟ يعني فيما سحره؟ قال في جف أو جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. جف طلعة، طلع النخل الذكر يوضع في وعاء يسمى الكافور، ووضع هذا الوعاء، وضع فيه المشط والمشاطة، وضع في هذا الوعاء ووضع تحت صخرة في بئر، صخرة، صخرة هي الرعوفة، والبئر هو بئر ذروان. قال فلما كشف أمر السحر جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه البئر، فإذا نقاعها كالحناء، يعني ماؤها مثل ماء الحناء، نقاع الحناء، وإذا نخلها كرؤوس الشياطين. قال فقالت له عائشة فهلا تنشرت؟ بمعنى استعملت شيئا مثل ما كان يستعمل في ذلك الوقت ويستعمله الناس الآن، يقول لك أنا أزيع السحر بالسحر. فقال أما الله قد شافاني، الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد شافاني، ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلجأ إلى النشرة مثل ما يفعل بعض الناس الآن يقول لك أزيل السحر بالسحر. ولذلك أيها الأحبة نرى من هذا الأثر النبوي البليغ كيف يعالج السحر. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما فعل أنه توكل على الله عز وجل وسأله إياه في أن يريه موضع السحر، لجأ إلى ربه، ثم بعد ذلك أراه الله عز وجل مكان السحر، ثم ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستخرج هذا السحر ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانه، ولذلك زال هذا السحر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذن الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة يعني عندما نتلمس الآيات القرآنية نرى وصف الساحر في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل عنه ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويربطه أيضا بالكفر، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقد علق عليها الإمام الشنقيطي بأن الساحر كافر. ثم وصف الله عز وجل أن الذي يمتهن السحر فإنما هو من أكبر المفسدين، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نحارب مظاهر السحر، مظاهر السحر هذه التي استفحلت كما قلت عند النساء وعند الرجال، صار الناس يتعاطونها لإهلاك بعضهم بعضا، يسأل عنها الإنسان غدا يوم القيامة ويحاسب عليها، لأنها من أشد الكبائر ومن أكثر أيضا الكبائر التي يدخل بسببها الناس النار أيضا. لأن الساحر كما جاء في روايات المفسرين أنه إذا لم يتب فإنه يكون مخلدا في النار بسبب إلحاقه الضرر بالآخرين. ثم أيها الأحبة نختم بالحديث عن معالجة هذا السحر، ما ينبغي للمسلم أن يحذر أو ما هي الوسائل التي يحذر منها المسلم من السحر، طرق الوقاية والعلاج. أولا أيها الأحبة بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، لأن المسلم عندما يداوم على هذه الأذكار فإن الله عز وجل يحفظه من كل سوء وبلاء. وللأسف نحن قد غيبنا مهمة أو الاهتمام بمثل هذه الأذكار في بيوتنا وفي سياراتنا وفي تنقلنا، لابد لنا أن نستحضر هذه الأذكار النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن بين هذه الأذكار أيها الأحبة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال ثلاث مرات صباح مساء ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال لم يضره شيء. حتى أن الإنسان إذا دخل منزل يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يعوذ الحسن والحسين فيقول لهما أعوذكما بما عوذ به أباكما إبراهيم الخليل ابنيه إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بل إنك أخي المسلم عليك أن تحرص على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أدبار الصلوات وفي بيتك، لأنه لا يزال معك من الله حافظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ثم قراءة سورة البقرة التي ينبغي أن تلازم البيت، النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل، البطل من هم؟ سحر، لا تستطيعها البطل. بمعنى ما دامت قراءة القرآن قراءة سورة البقرة في البيت فإن هذا البيت لا يضره سحر. لذلك أيها الأحبة الحديث عن هذا العالم هو حديث ذو شجون، حديث طويل، أسأل الله عز وجل أن يقي بيوتنا وبيوتكم من كل ألوان السحر. لا ننسى هذه التمائم التي تنزع من قبور المسلمين، الميت يدفن فوق ذلك يدس في قبره كثير من تمائم السحر. هؤلاء الذين يصنعون مثل هذا العمل ويضرون غيرهم، دعو الله عز وجل أولا ندعو لهم بالهداية، وهؤلاء الذين يعمل لهم هذا السحر ندعو الله عز وجل أن يعافيهم ويقيهم شر هذا السحر. اللهم احفظ بلدنا واحفظ أمتنا، احفظ شبابنا، احفظ رجالنا، احفظ نساءنا من كل صور وألوان وتأثير السحر. دعو الله سبحانه عز وجل أن يقينا سوء هذا العمل وأن يهدينا سواء السبيل وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدينا إلى سواء السبيل. والوقفة الأخيرة أيها الأحبة التي نخرج من خلالها من هذا الدرس هي ينبغي أن نحارب مظاهر السحر، حتى إذا لقينا إنسان مرأة ولا رجل علينا أن ننصحه. وللأسف وسائل الإعلام تروج أيضا للسحر، بعض وسائل الإعلام، لا أقول كل وسائل الإعلام، بعض الناس مشعوذين يقول لك هذه رقات، إنسان ما يحفظش كتاب الله عز وجل ويدروا له دعاية إعلامية في التلفزيون ويقول لك هذا راقي، والناس يأخذون مرضاهم إليه ويعالجون عنده وهو لا يبقاه شيء. حتى الراقي هذا لابد له من شروط، أن يكون حافظا لكتاب الله، أن يكون عالما بأحكام الشريعة، أن يكون صاحب تقوى وورع ويخاف الله عز وجل إذا أراد أن يكون راقيا لهذا. أما ما تفعله بعض وسائل الإعلام للأسف تروج لبعض المشعوذين ويقول بأن هؤلاء رقات، ما ينبغي للمسلم أن يصدق. بعض الناس مرضون هنا مرضات داهم من يشعرفين بعض الولايات المجاورة وصدقوا هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل، ما ينبغي للإنسان أن يصدق مثل هذا. استطيع أن تقوم بهذه الرقية بنفسك، هذه الرقية الشرعية كما يقولون، وصار حتى الذي يمتهن الشعوذة يقول عن نفسه أنا راقي شرعي باش يأخذ أموال الناس بالباطل. فلنحذر جميعا من تصرفات هؤلاء جميعا، لما كنت تعرف إنسان يخاف الله عز وجل وعالما بأحكام الشريعة حافظا لكتاب الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، ما ينبغي لك أن تصدق كل ما يقال. والإنسان يستعين بنفسه أولا ويرقي مريضه بنفسه أولا قبل كل شيء، وأن يرقي نفسه إن شاء الله ويحفظ أهله وأهل بيته من كل سوء إن شاء الله. هذه هي الرسالة الأولى. ورسالة ثانية أيضا أن نعمل جميعا على محاربة مظاهر السحر في المقابر. معليش الإنسان كي يكون في مقبرة مثل ما يفعل بعض الشباب جزاهم الله سبحانه وتعالى كل خير، ينبشون بعض القبور وجاءوا يعني لما رأوا بعض المظاهر فتحوا هذه التمائم والرقى وجدوا صور يعني وأخذوها إلى بعض الرقات أو عطلوا بعض هذه المظاهر، يعني هذا أيضا عمل ينبغي أن يثمن. لماذا؟ لأنه من صور المظاهر القضاء على السحر. يعني فقط أنا أذكر قصة قصيرة أن أحد الشباب ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا قال كنا في غابة وأخذنا يعني خروف من أجل شوائه، قالوا كنا مجموعة، قال فجاء قط فأردنا أن نعطيه اللحم فوجدنا أن فمه قد خيط بسلك، قال فنزعنا السلك فوجدنا صورة ومعها تمائم، صورة شاب وقال فيها اسم الشاب، قال بحثنا عنه بعد مدة، قال ولما فتشنا قال قد ذهب به إلى ألمانيا لأنهم أيسوا من علاجه وما بقي له من علاج، يعني كل من رآه بعدما ذهب حتى لحمه ما بقي إلا العظم يعني وأيسوا من علاجه، قالوا كم ينتظرون موته. قال فذهبنا بالصورة إلى راقي ولما نزع هذا السحر قال عاد الشاب إلى الحياة مجددا. يعني هنا هذا السحر يقتل أيها الأحبة، خصوصا إذا كان السحر بالصور. وبعض الشباب يخطئون عندما يضعون صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض البنات أيضا بناتنا الله يهديهم يضعون صورهم أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي ويبعثون بها إلى كل من يعرفون ومن لا يعرفون، وهذه الصور تعمل بها تمائم وسحر يصل في بعض الأحيان إلى درجة القتل والهلاك والخراب والدمار. فندعو الله سبحانه عز وجل هؤلاء السحرة الله يهديهم إن شاء الله ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، وينبغي لنا جميعا أن نتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي خربت مجتمعنا، خربت البيوت وفرقت الأسر والمجتمعات وطلقت ما بين الأزواج، وصار يعني شبابنا ضائع بلا زواج، حتى بعضهم يقول لك أنا أريد أن أتزوج ولكن كلما وصلت إلى فتاة أن أخطبها يحال بيني وبينها فعل السحر. أن الله عز وجل أن يحفظ مجتمعنا هذا من مثل هذه الظاهرة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. كاين مجموعة ممن ماتوا في هذا الأسبوع، ندعو الله عز وجل أن يرحمهم جميعا من علمنا منهم ومن لم نعلم. كاين واحدة المرأة ماتت هنا في حينا، ندعو الله عز وجل أن يرحمها وأن يتجاوز عنها وأن يجعل الجنة مثواها متقلبها. ما ننساوش أخت محمد معروف، أخت أم أخونا محمد معروف التي توفيت بالأمس، الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها متقلبها. اللهم إن كانت محسنة فازد بإحسانها، إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. ما ننساوش أيضا زوجة أخونا حاجي جمال الدين الصحفي المعروف الذي توفيت زوجته هنا أيضا، فندعو الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها متقلبها، ومرضها ندعو الله عز وجل أن يجعله مكفرا لذنوبها وأن يجعلها من أهل الجنة إن شاء الله، وأن يلحقنا بهم جميعا المسلمين طائعين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين. كل اللي ماتوا في هذا الأسبوع واللي سمعناهم اليوم ماتوا، اليوم كاين شحال من جنازة أنا سمعتها صباح في الإذاعة، واحدة في الزيتون واحدة في النصر أم زيد كذلك التي توفيت، ندعو الله عز وجل أن يرحمهم جميعا، ندعو لهم بالرحمة، جزاكم الله سبحانه وتعالى كل خير. وهذه الأيام يعني كثر فيها الأموات، ندعو الله عز وجل أن يرحمهم جميعا وأن يلحقنا بهم مسلمين إن شاء الله وأن يهدينا سواء السبيل. لا ننسى المرضى، أخونا محمد جودي راه مريض اليوم في بيته، ندعو الله عز وجل أن يرزقه الشفاء والعافية. واحد أخونا زكريا وصاني بالدعاء، ندعو الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء وبلاء وأن يحفظه في وظيفته، يشفي الوالد تعالى راه مريض إن شاء الله له بالشفاء والعافية. ما ننساش واحد المرأة جات قبل قليل بابنتها غدير مسابقة تاع دكتوراه غدا بتسأل لها النجاح، الله عز وجل أن يرزقها وأن يوفقها إلى النجاح وأن يأخذ بيدها إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. وفي الأخير أيها الأحبة، النداءات اللي عملتهم ثلاثة بغيت نذكركم بهم فقط. في الجمعة الماضية دينا بالنداء الأول تاع الإنسان هذاك الحامل كتاب الله الذي لم يجد ما يتزوج، جاء واحد الشاب الله يجازيه كل خير إن شاء الله، فرج عليه الله يفرج عليه في الدنيا والآخرة، وراهم وقف على سورة الإسراء وراه في نصف القرآن وباقي له النصف الثاني. الله يجعل ربي إن شاء الله يتم حفظ كتاب الله عز وجل، جعلهم كل ضيق فرجا وكل هم مخرجا. ربي شافي الوالدة تعالى ويحفظ الوالدة تعالى إن شاء الله، وجعله إن شاء الله من الشباب المهتدين. الله عز وجل يوفقه إلى كل خير إن شاء الله. النداء الثاني اللي كان متعلق بالأخت اللي موجودة تصلي معنا، هي مسكينة فقيرة وصلوها لوبيجي على واحد المبلغ، إذا ما سداتش غادي تطرد من البيت. فكانوا مجموعة من المحسنين جزاهم الله عز وجل، وقام هذه المبادرة الحاج عباس الله يجزي خير الجزاء، الله يبارك فيه، الله يحفظه من كل سوء وبلاء. معه مجموعة من أصحاب الحي من المتطوعين المتصدقين، وخلصوا عليها المبلغ تقريبا ثلث نصف المبلغ. الله يجزيهم خير جزاء، الله يحفظهم، الله يبارك فيهم، الله يعطيهم ما يتمنى. ورجب لنا الوصل اللي خلص به، هذا إن دل على شيء، إنما يدل على تفاعلكم مع ندائنا. الله يجزيكم خير جزاء، الله يبارك فيكم إن شاء الله. كما فرجتوا على هذا الناس ربي يفرج عليكم في الدنيا والآخرة. والحالة الثالثة اللي تكلمت لكم عليها حول المرأة اللي كانت باغي تدير عملية جراحية في تونس، قد توفيت الله يرحمها. يعني زوجها كان يجمع في المبلغ يجمع في آخر لحظة قبل ما تدير العملية الجراحية. احنا درنا لها نداء، وكنت ناوي باغي نعاود النداء في هذا الجمعة عليها، ولكن سبق الأجل. ندعو الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها متقلبها إن شاء الله. لك مسجد، هذه الرسالة جت من مسجد عمير بن سعد فوق البومبة تاع ليسونس تاع سلامبو، خاصهم الحديد. فإذا كانش محسنين بغني يعاونهم ربي يجازيهم كل خير إن شاء الله، يشتروا لهم المادة تاع الحديد لهذا المسجد. وندعو الله عز وجل كل ما أنفقتم وتبرعتم في حملة التبرعات الله يجازيكم خيرا على هذه التبرعات وعلى إسهامكم في بيوت الله عز وجل. ندعو الله عز وجل ربي يحفظكم، الله يبارك فيكم في صدقاتكم في إحسانكم وكل ما جدتم به على بيوت الله عز وجل. والله عز وجل أن يجعله صدقة متقبلة شافعة نافعة وللبلاء دافعة. نختم فقط بنداء أخير. أحد المرأة أم أيتام، جماعة أم أيتام جاءتني للبيت ورهم دعاء استدعاهم للسكن، يعني راه تخمم باش تخلص السكنة هذاك المبلغ الله أعلم شحال ذكراته، 6 ملايين ولا 7 والله مش عارف، ثم أدرى ما لقاتش باش تخلصها. والله جاء تبكي. ندعو الله عز وجل كاش واحد من المحسنين اللي يفرج عليها ولا مجموعة من المحسنين، ربي يفرج عليكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. كما فرجت على هذا الناس السابقين، كل مرة أجي حالة إنسانية، وأنا لا أذكر لكم إلى الحالات يعني المستعصية التي وصلت إلى حد لا يطاق، ما جاتش سبيل ولا مخرج. فهذه من بين الحالات، وقد وعدتها مدام هي جات صفة الأيتام، فمشي يتامى فما أذكرها كمش، لأن الناس المحتاجين رهم بزاف، فقراء رهم بزاف، الناس اللي يجونها كلها ويقول لك رانا مخصوصين. فإذا ما كانت حالة في هذه المستوى أنا لا أذكرها لكم. وصلت لهذه الحالة، الله عز وجل أن يجعل لها من كل ضيق فرجا وكل هم مخرجا. وكان امرأة أيضا أيتام خاصها مدفأة في هذا البلد، فندعو الله عز وجل ربي يفرج عليها إن شاء الله، ويهيئ لها إنسان يشري لها هذه المدفأة إن شاء الله، وربي إن شاء الله يقيه من حر جهنم. في الأخير أختم أيها الأحبة بهذه الصناديق، أختم بالزكاة، باب الزكاة ما زال مفتوح، نحن في شهر صفر والعملية تاع باب الزكاة ما زال مفتوحة حتى الأخير صفر. فنحن ننتظر زكواتكم من أجل الإسهام في مبلغ باش نرفع المبلغ تاع المسجد، مساهمة المسجد في صندوق الزكاة. أنتم تعلمون أن المساكين كثر، وباش تكون القائمة كبيرة وعدد المستفيدين كثر، هذا ينطلق من إسهامكم ودعمكم وعونكم. فماذا بكم؟ الله يجزيكم اللي ما زال ما خرج الزكاة يسهم معنا، ربي يفتح عليه إن شاء الله ويجعلها البركة في ماله وفي أهله، يجعلهم من كل ضيق فرجا كلهم من مخرجا. هذه الصناديق أيضا تعال المسجد ما تنسوهاش، إذا ما كانش تبرع تفكروها إن شاء الله. الله يجزيكم، عدنا مواد النظافة، عدنا مصابيح، عدنا نحتاجه إن شاء الله، ما زال محتاجين عيطة مواد. الله يجزيكم خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.